نعم هذا صحيح. لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز يعني كل في اللغة ما شاء الله، ولكن في الأحاديث لا، الأحاديث لا، الأحاديث حتى موضوع يعني. لا لا هو هو من المتكلمين في واحد، لكن هو ما يبينهاش العقيده نتاعو غادي، هو في اللغه اكثر يعني، هو يعني كتاب نتاع لغه يعني نحو بلاغه، يعني قمه في البلاغه، قمه نحو يعني زمخشري قمه في البلاغه، ولكن العقيده نتاعو هو ما يظهرهاش حتى في التفسير ما يظهرهاش. جاء الامام البلقيني هو الشيخ نتاع ابن حجر من شيوخ ابن حجر، جاء ولم الاعتزالية تاعو كان بالنقاط، فهمي نقاط نعم. هنا مثلا عندي منها يقول لك مثلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يقول أي فوز أعظم من فوز هذا؟ يقول فما فوز أعظم هو رؤية الله، فهو ينكر الله وذلك هو إيه؟ نعم تفضل إذا كان مثلا امرأة كبيرة ولا كان رجل كبير حاجة كان لك ولا كان أنا كان عادي عادي أنت حر يعني أنت حر أنت حر في مال يعني عبارة عن عندك سيارة أنت أجرت تأجر لمن تشاء لمن تشاء اللي يساعدك أنت توصل غاديك تخسر قدها هي تدفع 4000 5000 تخسر دون من دوب نتاعها في المشي جاي الوقت السلام ورحمة الله. نعم. اسم بعد يكون كلمة بعد يجي مقوى بعد أن. إذا كان أن تولي مخفف الثقيلة، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون خالد إذا سبقت بعلم فتولي سوق بدم فيها من وجهان، ولكن الأولى نصب أولى النصب أولى النصب يعني تعرفها من يقبلها، علم أن سيكون إيش سيكون، ولا فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أخذت ييأس بمعنى يعلم، هناك ييأس بمعنى يعلم ما يدل على علم، ما يدل على هذا ما يدل على علم. نعم ألا إن النصر أيه ألا إن نصر الله قريب، وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا، حتى يقول الرسول في قالون، حتى يقول في حفص أي وقتها ما شفنا هذا. إذا كان القول والزلزلة فاتوا قل حتى يقولوا، إذا كان الزلزلة يعني القول مازال هو الزلزل زل فتقول حتى يقول إلى أن يقول، مازال ما قالش حتى لأن يقول مساق، إذا قيلت سيئت ولا حتى يقولوا فاتوا الاثنين، وزلزلوا حتى يقول، حتى يقول في أي حفص في الأذان المستقبل، حتى يقول في بالنسبة للمال، حتى يقول بالنسبة للمال يعني فاتوا الاثنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين، نواصل بإذن الله وعونه شرح قطر الندى، وصلنا إلى باب نواصب الفعل المضارع. ورينا أن عند ابن هشام وهو من المدرسة البصرية يرى أن النواصب كم؟ أربع، وهي إذن أن لا مستمس أن إذن أن كي ولن أن لن كي إذن أن لن كي إذن أربعة أن لن كي إذن هذه النواصب. شفنا أن وأن أحوال انتباه، وشفنا لن، وشفنا كي، لا كي نشفناها إيش كي نشفناها، وصلنا إلى كي، وصلنا إلى كي. نعم ملا نكمل الحرف الأخراني كي، إذن الحرف الرابع اللي هو كي، شفنا أن وإذن ولن تبقات كي. كي المصدرية كي هي حرف ايه هي حرف نصب ومصدر، هي حرف نصب ومصدر، سؤال هل كل كي، كل كي من ذكرين، كي من ذكرين، هل كل كي تكون مصدرية؟ سؤال هذا، هل كل كي تكون مصدرية؟ هل كل كي تكون كل كي؟ كل ما تعني كي يكون إذا مصدرية؟ لا، هل كل كي مصدرية؟ نقطة استفهام، الجواب لا، الجواب لا. وإنما تكون مصدرية ناصبة بنفسها، تكون وإنما تكون مصدرية ناصبة بنفسها إذا تقدمت عليها اللام لفظا أو تقديرا. مثال، إذا تقدمت عليها اللام لفظا أو تقدير، يعني كي لكي، وإلا ما يعني إذا كان إحنا نويناها وما كتبناهاش أيضا تعتبر كي. طيب في حالتي مثال لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لا نعرفه هاي نعرفه شكون يتطوع لكي لا يكون على المؤمن حرج. لا هاي لا مشنو لكي لا مشنو جر وتعليل حرف جر وتعليل مثل قلت منو حرف جر وتعليل لكي لي حرف جر مسبوق باللام لفظا ولا لا؟ اذا كي تولي تنصب ولا تنصب؟ هاتوا الحرف مصدر اذا حرف مصدر ونصب. سلام حرف مصدر ونصب نعم اي ناس ما هي حرف مصدر ناس ناس نعم حرف ونصب ونصب حرف مصدر ونصب. لا لا ذاك حرف نفي لا حرف نفي مبني على السكون لا محل من اعراب لهنا لكي لا يكون لا يكون ايش مش تولي فعل مضاف ناقص فعل مضارع ناقص منصوب منصوب بس لكي مثلا لا لكي مش موجود اذا فعل مضارع ناقص نعم فعل مضارع ناقص منصوب نعم بكي منصوب بكي. طيب أي بقيت الكلام لكي لا يكون على المؤمن حرج على حرج المؤمن مجرور بايش صحيح والنون صحيح وحرج لا هذا من الجملة كاملة لا هنا فهمين يكون منصوب حرج هذا مرفوع اسم كان احسن اسم يكون اسم يكون يكون اسم يكون ناقص عندما ناقص الطلب مبتدا وخبر اذا اسم كان منصوب اسم كان منصوب والخبر في باش يكون اي مرفوع وفين وين الخبر على المؤمنين يعني على حرج على المؤمنين حرج هي أصل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف لكي لا يكون حرج موجودا حاصلا على المؤمنين فعليه حرف جر اسم ولا خمس مجرور لكن متعلق بخبر محذوف وإلا تعتبره في العرب القديمة تنسكل ليلاتي بخبر محذوف. طيب يعني الحر أي دول حر اللام أي لكي وكي هو ما وخز الآن ليه المجهول عندك الحق يقول كي مش قلنا هي حرف مصدر يسبق منه الفعل بعد ما مصدر المصدر شنو لكي لا يكون عدم كون اللام حرف جر اللام بعد خمس نعم طيب طيب مثال ثاني لكي لا تأسوا مثال ثاني لكي لا تأسوا هاي تعرفوا هنا شباب نفس الأعراب لكي لا تأسوا لام حرف جر وتعليل لام حرف جر وتعليل نعم مثل حرف جر وتعليل كي حرف مصدر ونصب نعم إلا حرف نف حرف حرف نف حرف نف طيب لكي لا تأسوا لا لا لا الناس نفسها لا لك نفي فعادي لك ولو جد لكي تفعلوا عادي لا مش بالضرورة بس توجد لنا توجد يعني حرف نفي لا نقول حرف جر وتعليل لكي لا تأسى لكي لا تأسى حرف جر لا حرف جر لا وكي ذاك حرف مصدر ونص ولا لك حرف نفي حرف نفي طيب لكي لا تأسوا تأسوا فعل مضارع اي منصوب بكي ممتاز حرف نون طيب علاش الأمثلة الخمس. ممتاز ممتاز. أرامسكي لا لا، ونزيد الأعراب بعد. هو عندي لي حرف جر يجب طلب مجرور، المصدر المؤول من كي ومن بعد هو الاسم المجرور متعلق. كما شفنا قبليك لكي لا تأسى لعدم أساكم، لأساكم الأساء لعدم أساء لأساكم. إذا تولي تولي مصدر، تولي مصدر هذيك تولي هي هي الجر نتاع اللام، اللام جرة المصدر. طيب أي مضاف كم مضاف إليه الأخرى لعدم عدم مضاف وأساكم والأخرى ما هي وزيادة مضاف إليه، الاثنين واحدة مضاف ومضاف إليه أنا. طيب إذا كي ما فيهاش إشكال. الحالة الثانية قلنا هذه إذا كانت إذا كان دخل عليه اللام لفظة لا، هو تقديرا قلت جئتك، جئتك كي تعلمني أصلي كي هنا يعني لا لام مقدرة كي لا يكون دولة بين كي لا يكون لكي لا يكون دولة نعم لكي لا يكون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك نعم. المفيد أن اللام إما تكون ظاهرة يعني لفظا وإلا تكون مقدرة باش نعرف كي، مش كي كل كي تنصب، لا ما تنصب إلا ما تكون بالشروط هذه، تكون يلزم نقدرها إما اللام موجودة معاه لكي وإلا كي نقدر لها اللام، حتى إذا مش موجودة نقدر لها اللام. تفضل تفضل ناخذ تفضل. نعم ليست مصدرية قل حتى كان زي لو كان زي مثلا ما تقدر اسكي وتكون بعدها منصوب لابد باش تقدر لها ان، اذا كان ما تنجمش تقدر كي إن كان يعني قليل هو لكن يعني قل أقبل كي يتعلم، لما تقول لي كي يتعلم ممكن، وتقول ما تقول لا كي فقط من غيرك كي أن يتعلم تقول قدر لها ناصب. إن كان نحوش قدامي يعني واحد يعني حتى الشيخ لنا ما ضربش مثال مثال على الأمل ما ضربش مثال ما ضربش مثال جئت كي تكرمني كي تولي حرف جر كي تكرمني ما تنتج تقول لي كي تكرمني كي تكرمني كي تكرمني كي تولي حرف جر وتولي أن تضمر بعد إذا كان إذا كان هي ما دخلت عليها اللام ما دخلت عليها اللام وتولي كي أن كي أن تكلمة تولي هي مش ناصب تولي مش ناصب منصوب منصوب هو في كل حالة منصوب أنا أدري هي ناصب ولا على الكوفيين هي ناصب مع الناس الإشكال هذا البصريين لا خاطر يقول لك أي خاطر يقول لك كلش لكي أخذ يسوي يولي يقول لك لازم تقدر لها قدرها أن ما انت ما توصلش خاطر هي كي يقول لك تولي حرف جر اذا كان ما تاخذهاش لام باللام ليش لام تولي حرف جر حرف جر يقول لك ما ينصبش لازم قدرها انت في مثال انت ولم يضرب لنا مثال. اذا هذه شفنا الفعل المضارع، الفعل المضارع يكون اما مرفوع او منصوب شفنا واصل اربع وشفنا الواقع والا مجزوم. تو الفعل المضارع المجزوم المجزوم ان كان ليش شفناه عنا وللمراجعه فقط المضارع المجزوم جواز انتهى المضارع. طيب جوازم الفعل المضارع جوازم الفعل المضارع جوازم الفعل المضارع الجزم لغة الجزم لغة القطع الجزم في اللغة القطع الجزم لغة القطع. نقول جزمت الحبل أي قطعته، نقول جزمت الحبل أي قطعته. واصطلاحا واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف، واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل. أنواع الجوازم، تونا أنواع الجوازم، أنواع الجوازم نوعان، نوعان لا ثالث لهما، نوعان النوع الأول، النوع الأول نوعان، لأن الجوازم نوعان. النوع الأول ما يجزم فعلا واحدا، النوع الأول ما يجزم فعلا واحدا. ليش أنا أن لم لما لم لما لام الأمر، لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، لا النهي، لا النهي والدعاء، فعل الطلب، الطلب الجواز الطلب. إذن هذه الجوازم تلزم فعل واحد. عندي لم لما لام الأمر والدعاء، لا النهي والدعاء، والطلب، يعني خمس أشياء. حتى لام الأمر والدعاء كيف، لا النهي والدعاء كيف، تبقى التفريق نقول لكم علاش. طيب لم بالنسبة لم نبدأ بلم. لم مش حرف شنو؟ نفي وجزم وقلب. طيب قاعدين لما كيف حرف نفي وجزم وقلب. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثال تعلم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب لما أي مثال لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما ولما يدخل الإيمان أين أروادي لما نفي وجزم وقلب كيف كما باللغة. طيب نعم التقى ساكنين هذا نعم أنا سكون بسكون نعم. والإيمان فعل وقلوبي فقط اسم مجرور مضاف بكم مضاف إليه. طيب لما يذوق عذاب مثل آخر، لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، عذاب عذاب يعني من عذاب، عذابي أصل عذاب فقط عذابي إيش يكون الوقت قبل الأشياء إيه مضارع مجزوم بحرف النون لأنه من أفعال الأمثل الخمس. طيب يفعل والألف الفارقة وعذاب مفعول به، عذاب مفعول به، مفعول به نعم، بس عذابي بس عذابي، لكن تخفيفا حذفت الياء. طيب لما يقضي ما امره مثل اخر، لما يقضي ما امره، لما يقضي ما امره يذوق ماذا؟ عذاب، عذابي اصلا، لكن هي عذابي تخفيفا حذفت الياء وتولي منصوب بفتحه مقدره منع من ظهور اشتغال محل بحركه هذاك جعبادي لما يقضي مع امره اي يقضي سنه مجزوم به حق لله احسن وذاك الحدوث يقضي ضاد فقط ضاد فقط لما يقضي مع امره. طيب شو الفرق بين لم ولم؟ تعرفوا شو الفرق؟ لما يعني استمرار نفي للآن. ولذلك ايش نقول؟ لازم نقول لم يقم ثم قام، لم يقم ثم قام، صحيح ولا لا؟ لما يقم ثم قام لا يصح، لما يقم مازال هذا مازال، وذاك الفرق. وذاك لم ممكن تكون تمت لم وبعد لا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم اصبح شيئا مذكورا ولا او لم يكن وبعد اصبح؟ اذا لم نتم، بينما لما يمتد الى الان، يمتد الى الان. طيب لام الامر، طيب لام الامر، لام الامر ينفق، لام الامر لا على لما لا لما عندها ثلاث معاني في اللغه العربيه. لما جيل النفي كما هنا، لما يذوق عذاب حط نفي، لما للاثبات للاثبات ان كل نفس لم عليه حق اي الا عليه حق اثبات. ولما الثالث حرف جواء وجود لوجود، حرف وجود لوجود، لما ذاكر نجح وجود نجاح لانه ذات. اذا في ثلاثه معاني لما في اللغه العربيه، اما انها نفي حرف نفي كما هنا نفي وجزم، واما تكون حرف اثبات لا ما تلزمش، تلزم كان هنا فقط. والا تكون وجود لوجود، لما قدم فلان قدمت له هديه. وجود لوجود. عندها ثلاثة معاني فقط. طيب لام الامر لينفق ذو سعة من سعته. اي اعراب لينفق لام الامر حرف مبني على ايش؟ لا ليه مبني على الكسر، على الكسر. وزي شوف انت لينفق، اذا حرف مبني على ايش؟ على الكسر. لا محل له من الاعراب ينفق تو مجزوم بالله، نعم بلام الامر، نعم وعلامه جزمه سكون في اخر ينفق ذو اي صحيح مجزوم ممتاز. اذا هذا الاعراب بتاعه. طيب ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم. ولنحمل واو عطف. طيب هي اصلا هو اصلا نحل واو نحل اي انا هي الضروره كي تدخل الواو والا الفاء، الواو والا الفاء والا اللام يعني ثم احيانا احيانا ثم قضي ثم ليقضي اي انا في خاصه في الواو تقول وهو فتولي تزم ولي اصلا لنحمل علاش خاطر علاش يقول القائل؟ على خاطر كان واو ولي نا يعني اربع حروف ما فيهمش حتى ساكن، ولذلك احتاجنا السكون باش تتساءل ولنحمل خطاياكم. لام اذا لام الامر نعم نحمل سكون. طيب وانفع اي ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن اي خطايا طيب اي مضاف مضاف يعني نلاحظ ان لينفق هو اكثر لام هذه تدخل الفعل المضارع اذا كانت غايب ليجتهد أمر ليفعل كذا، وقد يدخل على الفعل اللي هو يتعلق بالمخاطر كما هنا والنحم الخطاياكم، وقل أن يدخل على فعل يتحدى بالمتكلم. قليل باش يدخل لام على فعل مضارع يحكي على المتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثي قوموا فليصلي لكم، فليصلي لكم، ليصلي لكم، ما قلت يصلي، يصلي لكم، هذا المتكلم. أمو في الغاية لينفق ليفعل لكذا ليفعل وليطوف وبيت عاقيق على الغائب، هذا الأكثر. وقد يكون لهناك ما المخاطر ونحمل خطاياه، لكن المتكلم قليل. خذ مثال تاعو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لأصلي لكم، لأصلي لكم، اللام لام لام تعليل. نعم لم تعليش بها. هي شنو هي؟ لام الامر. لم نقول تعليل، لم الامر، لم الامر، الخط تعليل غلط، لم الامر، لم الامر، هي لم الامر، هو امر لنفسه. هذا الانسان الاصل ما يامرش نفسه، علاش قلنا لم تعليل؟ هي الاصل ما يامرش نفسه. لاصلي لكم هي لام امر، لكن خلي واحد يامر نفسه هذا لاصلي لكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر نفسه ان يصلي، لا احد امر. نعم نعم. لام الامر، لام الدعاء، لام الدعاء ليقضي علينا ربك، لام الدعاء هي شيء واحد، لام الامر لام الدعاء كيف كيف، ليقضي علينا ربك. هاي شكون هذا؟ لام الدعاء هنا اخر الى اي الدعاء. نعم ليقضي، يقضي فعل مضارع اسمي. لام. نعم نعم نعم. أي نعم يقضي أي مجهول. طيب صحيح أي هو مضاف تاء مضاف إليه. طيب إذا ليقضي اللام، لام الدعاء يقضي فعل مضارع مجزوم باش بحذف حرف العلة، علينا جار مجهول ربه، وك ربه يعني فاعل وهو مضاف الكاء مضاف إليه. بعد لا الناهية، لا الناهية، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لا أي لا حرف، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل من اعراب. طيب تحزن مجزوم، احسن مجزوم سكون ما لا وفاعل مستتر وجوبا تقديره انت لا تحزن. طيب ان الله معنا هذه جمله هي تعليليه، جمله هي تعليليه للنهي. لا تحزن ماذا تعليلية؟ علة النهي. نحن قاعدة في علم العربية، الجملة إذا كانت بدأت بإن وسبقت بأمر أو بنهي أو بخبر فهي علة الأمر أو النهي أو الخبر. لا تحزن لماذا؟ إن الله معنا. لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. لا تخاف لماذا؟ إنني معكم أسمع وأرى. لا تخاف. ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنك أنت العزيز الكريم. طيب. إذن لا الدعائية، لا الدعائية، لا الدعائية، لا الدعائية، لا الدعائية. أنا هي. لا لا إن لا لا هي لا جمل كلها تعليلية ذكر في النهاية. أما إن وحرف توكيد ونصب الله اسم اسم إن ومعنا معنا مع شنو؟ معان ضرب، ضرب مع ضرب في نهج جار تقرين في واحد لا مع ضرب، مع ضرب وهو مضاف، وهو مضاف، وهو مضاف ونهى مضاف إليه. والخبر وين؟ متعلق بالم يعني محذوف، محذوف هذي خلاص يعني. فما عند الأجر في الأجرومية هذي هو الخبر معنا شبه جملة في محله رفع خبر، لكن الخبر صحيح ان الله. نعم نعم معنا. طيب اذا لا الدعائيه، لا الدعائيه لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا ان نسينا وخطأنا. لا الدعائية. طيب لا الدعائية لا تؤاخذنا، لا حرف دعاء، دعاء حتى ما مش نهي ونهي، لا تؤاخذنا مش نفس، لا الدعائية قد نجيش قولوا لا، لا ينهى الله سبحانه وتعالى، وذلك حوض قلنا كل دعاء لا دعائية. نعم نعم بخطف يا الله، يا الله لا تؤاخذنا أنت، أنت ضمير مستتر تقديره أنت يعود على الله، قلنا ضمير متصل مبني في محل ما ما أنت على وأنت في محل نصب مفعول به في محل، إذا ما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به تؤاخذ سكون ما تؤاخذ على المحل. طيب طوى الطلب طلب مثاله قل تعالوا أتلو عليكم، قل تعالوا أتلو عليكم، لأن عندي وين فعل المضارع؟ أي فعل لنا شنو فعل؟ قل قل سعيد فعل لنا قل قل لا قل تعالوا، قل تعالوا تعالوا أتلوا عندي تعالوا هذا هذا فعل. طيب فعل شنو هذا؟ الأمر، الأمر تعالوا أي أتلوا فعل مضارع، فعل مضارع كبير هنا ملزوم، شنو علامة الجزء بتاعه؟ لا هي لا علامة، علامة جزء هو نعم حذف حرف الحصر أت أي أسفل أت أتلو بالواو، أنا أتلو أنت تتلو، إذن أتلو فعل مضارع، مش نعرف أتلو فعل مضارع مجزوم، مجزوم بالطلب بفعل الطلب اللي هو تعالوا، تعالوا أتلو يعني بجد حذف حرف العلة. مجزوم مجزوم بفعل الطلب، بفعل الطلب، بفعل الطلب اللي هو تعالوا، تعالوا فعل أمر، فعل أمر مبني على إيش؟ مش عندنا أنا هذا لا حرف النون تعالوا أنتم تعالوا تعالى حرف النون، حرف النون، حرف النون. طيب لا يجب يكون الفعل الثاني يقصد به معنى الجزاء، يقصد به هذه هامة، ما يلزم من فعل الأمر فعل الطلب، فعل الطلب هو الطلب يعني مقصود به أمر، طلب مش معناته مقصود به أمر، فعل طلب فعل أمر، ما يلزم الفعل المضارع لما يكون هو شنو يكون يعني الجزاء النتيجة تعالوا يعني مربوطة بعضها، إذا مش مربوطة لا، إذا كان تعالوا أتوا مربوط مربوط تقول مثلا ادعو ربك يبين لنا ما قالش يبين ادعو ربك، يبين لنا، يبين فعل مضارع مجزوم، مجزوم بايش؟ هنا الطلب، ادعو يبين، يعني كأنك هو العلماء في هذه فما قسمين الحقيقة في المسألة هذه، هل أن الجازم فعل الطلب وإلا الشرط محذوف؟ هذا خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول الجازم في الحالة هذه هو الفعل الطلب لهنا، هناك من يقول لا، يقول لك أن مجزوم بشرط محذوف، ادعو لنا ربك يبين لنا، أي ادعو لنا ربك، إن تدعوه يبين لنا وإن تجزم، فالجواب انتاح يكون مجزوم. إذن هناك قولان لأهل العلم في المسألة هذه، هناك يقول لا، الطلب فعل الطلب ويجزم طول من القدس مقدر، يعني تقول قل للمؤمنين، قل للمؤمن، وهذا أجود الحقيقة، أنه اعتبار أنه فما يعني شرط هو أجود، قل مثلا قل للمؤمنين شام يغضوا ولا يغضون؟ يغض أصح، شنو يغضون؟ طيب أصح يغضون. طيب عندي فعل طلب هذا، لا عندي في إعرابها وجهان، إعرابها عندي فيها وجهان، إما أن نقول قل هذا فعل طلب أمر، قل للمؤمن يغض، يغض شو نقول؟ فعل مضارع مجزوم بفعل الطلب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم تاعو حذف النون، أصلا يغضون، هكا وضعه. لا الإعراب الثاني، القول الثاني لا، يقول لك لا هذه ما عمل شيء لنا، قل للمؤمن، قل فقط المؤمنين، قل للمؤمنين أجمل، يغض قل المؤمنين يعني يغضونك، انت قل لهم غضوا يغض، لما تولي انت قل، انت قل لهم غضوا يغض، ان حرف شرط جازم فعلين، انت قل هذا اللام يغض جواب الشرط، جواب انت قل يغض، يولي هذه جواب لشرط محذوف مقدر، انت قل لهم يغض، وهذا يأجود عليه حتى المعنى، المعنى من حيث المعنى، من حيث التفسير ده. كي تقول انت يعني لبيان سرعة استجابة المؤمنين لأمر ربهم، انت قل يا محمد كلهم غضوا، انت قل لهم غضوا في رم استجيب، وذلك يغضوا انت قل، قل فقط استجابة حاصلة، وذي بنا يبين سرعة استجابة المؤمن لأمر ربه، وذلك يكون أجود المعنى خير من تقول من فعل الطلب، من حيث المعنى، من حيث المعنى النتيجة واحدة، لكن من حيث المعنى يختلف، نعم حيث المعنى يختلف، وذلك قولان لنا، وبشرط أن يكون هذه نتيجة لهذا، سبب ونتيجة، فهم؟ إذا كان مش سبب قال هب لي من لدنك، إذا كان مش سبب لا، قال هب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك ولي شبيه يريث، طيب يريث وين الفعل؟ فعل مضارع يريث، لأن هب لي من لدنك وليا يرثني ولا يريثني، يعني مش نتيجة أنا نبدأ شيء ولا ما لي متقابل له، إذا مش أنا الولد بشيء يدور الطول هو يود منه لا لا لا، إذا هذه مش نتيجة لهذه، ولذلك لما يبقى بالرفع وضع لا، لأن يعني النتيجة مش مش مش، ولذلك ما نجيش يقول هب لي من دونك ولي يرثني، يعني كي تبرأ بشيء يرثني طول هذا لا يكون، مش قال المراد مع المراد، وذلك لنا نلقى الرفع، إذا ما تكون نتيجة لهذه، قل يغض، قل يغض، فهم؟ وضع لا، إذا تكون سبب ونتيجة، نعم اي بعد موتي، بعد ان اموت سيريثني، ان انا ان مت انا قبل نعم سيريثني في المعنى، اذا ما تمش نتيجه سبب ونتيجه لا لا لا. طيب اذا فعل الطلب يلزم بشرط ان تكون يعني فما جزاء وسبب، سبب وجزاء. طيب شوف لنا التدليل هذا، هل أدلكم، شوف لنا الآيات، هل أدلكم، اكتبوا الآيات، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، طيب أي يغفر لكم، لحظة أنا في يغفر لكم فيها المضارع سبيل يعني الأخلاق من الكل مزو، باش نبحث على الجازم بتاعه، باش نبحث على الجازم بتاعه، هل أدلك، أين نعرفه الكل نحن مع بعض، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له، أدل في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة يا أخي أدل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الكم، ضمير تصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، على تجارة تنجيكم، تنجيكم تنجي، نعم المضارع مرفوع به مش حاجة، تنجيك مش به المضارع مرفوع به ضم مقدرة منع من ظهورها الثقل، يا تعذر كان في الألف، كان في الألف فقط، تنجيكم إذا فعل مضارع مرفوع بضم مقدرة منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير، ضمير مستتر لا مش ضمير مستتر أي تقدير هي هي وكم مفعول به من عذاب، من عذاب اسم أليم، لا من عذاب أليم، نعم نعم لا شنو تنجيكم من عذاب أليم، شكون عرف الكل، هل أدل تجارة تنجيكم من عذاب أليم، شكون عرف، نعت نعم نعت للتجارة، جملة كاملة، جملة كاملة نعت صفة للتجارة تنجيكم من عذاب أليم، لا ثم قال تؤمنون، قال بس بثبوت النور، ايه ايه عجب ليش مستتر هكذا، والواو الواو تؤمنون، الواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تؤمن بالله بحرجه لا اسم مجهول ورسولي، الواو حرف عطف رسولي معطوف على الله وهو مضاف لها مضاف اليه، وتجاهدون نفس الاعراب في سبيل الله في حرف جر سبيلي اسم مجهول وهو مضاف له، باموالكم بحرف جر اموالي اسم مجهول وهو مضاف لكم مضاف اليه، وانفسكم معطوف عليك كيف، ذلكم خير لكم، هاي ذا اسم إشارة، أي اسم إعراب، مش أي مش إعراب، مش اسم إشارة، لا في محل رفع مبتدأ، طيب، أي لا لا، لذلك يخبر هذه، لا يقول ذلك ما أعطيتك معنى، الخبر يتم عليه المعنى، يتم به المعنى، يخبر عن ما الطقس جميل، إذا ما وين وين مش يكون خبر، ما هو الخبر، خير نعم خير خير خير خبر، ذلكم خير لكم جار ومجرور عليكم خير، إن كنتم تعلم، إن حرف شرط كنتم ماي يعني ماضي ناقص كن أي وين الاسم تاع ثم ثم متفنتم أي تعلمون هي الخبر ماي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو هي الفاعل بينما يغفر لكم تعرفش على الجزء ما يغفر لكم لأنه جاء جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله كأنه قال آمنوا بالله يغفر لكم، شوف لنا كده قال يعني كأنه قال تؤمنون بالله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم عذاب أليم، تؤمنون بالله ولا يعني آمنوا هل تجارة أدل ما يدل فينا ولا هل أدلكم ما يدل، آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم. إذا رغم هي فعل مضارع ومش طلب، لكن دلت على الطلب، دلت على الطلب لأن بمعنى آمنوا المعنى وخلت يغفر أمام. إذا مجزومة باش بفعل الطلب، وإلا يعني إن آمنتم يغفر لكم، إما نقول بفعل الطلب ولا بشرط يعني حسب المدرستين. طيب مثال آخر، خذ من أموالهم صدقة تطهي طيب تطهرهم. طيب الفعل مضارع تطهرهم، لا عندي عندي فعل أمر، لا خذ خذ فعل أمر، تطهرهم ولا تطهرهم؟ تطهرهم بإلقاءكم، هذا اتفاق باتفاق القرآن الكل تطهرهم، على جهة مرفوعة وهي خذ قبلها. ما فهمناش؟ مش نعم هي مش مسارط، مش مسارط، مش خذ تطهر طول ما يحصلش يعني جزاء ما يحصلش بعد كذا، قد يحصل بعد مده وقد. اذا تطهر اعراب تطهر من كلها مع بعضها صدقة تطهر كيف نقول لك؟ نعت نعم نعت. طيب نعت طيب هو ما يجزم ثانيا، ما يجزم فعلين، هذا يجزم فعل واحد انتهينا منه، ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين. ما احداث ما يجزم فعلين احداث احداث من ايه فما الحروف واسماء، فما حرف واسماء، وفما فما حرف متفق عليه حرف مختلف فيه، الاخرين كل الاسماء متفق فيه عليها. لا يقولني ان ام الباب بتاع التزم فعله ان إذن الجازم لاني إن مثال نجيب فعل زوج أفعال مضارعة يعني لولو الثاني مجزوم، إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشاء يذهبكم إن وفش إن في الشرط الذي يقع ولا قد يقع وقد لا يقع، إن إذا في الشرط اللي باش يقع، إذا في الشرط الذي يقع، لو في الشرط الذي لا يقع. إذا الفرق بين إذا ولو وإن، إن قد يحصل قد ما يحصلش، قل إن جاءكم فاسق بنبأ بالضروري يجي ما كان جاء كما جاء سعادة. طيب ممكن في الساق برشا إن جاءكم فاسق بنبأ طيب فتبينوا، خاصة على الشاشات نتاع التلفزة فكلام لا حول ولا قوة إلا فسق لله كله كذب، فتبين في قراءة فتثبتوا إن يشاء يذهبكم، هاي إن حرف أسمع نعرب، هاي أسمع نعرب، هاي جازم فعلين، ويشاء فعل مضارع مجزوم بحرف، وهذيك جملة الشرط وجواب الشرطين يذهب يذهب ويكون لا مدير في الفعل مجزوم هذا مضارع لي يذهب مفعول به، مفعول به كم مفعول به نعم إن في الشرط يقع إذا إذا وكان في جازم إذا لكن شرط في معنى الشرط والضرب في الشرط الذي يتحقق لابد أن يقع لابد أن يقع إذا جاء نصر الله رو جاء إذا جاء نصر الله رو بشي جاء في إن قد يقع قد يقع تقول إذا الشمس كورت ستكور قطعا إذا زلزلت الأرض ستزلزل قطعا إن في اللي حاجة ثانية لو في الذي لا يقع لو ذاكر لنزح منزح سخد مذكر الصغير موقع هذا الفرق بين اثنين وثلاثة. فإذا إن يشاء يذهبكم إن عرفت به. بعد إذن للولاني حرف شرط، هذا مختلف فيه، هناك من قال اسم، هناك من قال حرف، والراجح والله أعلم هو حرف. كما إن للتعليق إذ ما تفعل أفعل، يعني وقت تعمل نعم، إذ ما تفعل أفعل وقت تعمل يعني تعليق، تعليق شيء على شيء، إذ ما تفعل أفعل. طيب ماذا ما حرف ما ما وما وضعت في الأصل لما لا يعقل، لما لا يعقل، لما يعقل يقول ما، لما لا يعقل قول ما الأشياء اللي ما تعقلش، قول الأشياء، قول وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله في ما، وما تفعل من خير يعلمه الله. لازح حرف الآن، فمن قال اسم الأرجح أنه حرف. يعلمه، يعلمه، يعلمه. تفعلوا أصلا تفعلون، نزول بحذف النون، ويعلمه سكون، يعلمه والله شنو عرابه. نعم على الله يعلم، نعم فاعل يعلم، وله خذ به، خذ به. وما تفعلوا من خير، من شنو رايكم في هذه؟ زايد، زايد، أصلا تفعلوا خيرا أصلا، زايدة، نعم. واللي مجرور لفظا منصوب محلا هذيك تفعل خيرا اصلا. طيب من، اذا ما لي غير من، لان ما راي اسم، نعم اي ايش اسماء، ما ديما اسماء، ان اخت انه اذ ما، اذ ما في فيه خلاف، نعم لا تفعل ما، هي أصلا تفعل ما فعل به مقدم، ومن خير بيان ما تفعل خيرا. طيب من دور، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوء يجزى به. أي وين الفعل الثاني المجزوم؟ يعمل، والثاني بحرف حرف العلة الثاني. طيب أن بعد كل أسماء، بيجينا كل أسماء تو، اسم شرط جازم فعلين، إعراب ديما اسم فعل شرط جازم فعلين وحسب الوظيفة نتاعه. ما مبتدأ من يعمل سوء يجزى به، نعم من مبتدأ ويعمل سوء يجزى به. نعم طيب تو أن، أن ذي اسم وضع على اسم نقطة قدام، اسم وضع على الدلالة على المكان، أن لا شرطية، شرطية مش موصول، لا شرطية، من يعمل سوء ما مجزوم، اسم موصول ما مجزومش، من يعمل يجزى. أن اسم وضع على الدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، ثم ضمن معنى الشرط، واسم وضع على الدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، ثم ضمن معنى الشرط. مثاله أن تجلس أجلس، المكان تقعد فيه نقعد فيه، أن تجلس أجلس، أي ظرف مفعول فيه ظرف، مفعول فيه ظرف. أن تجلس أجلس، يعني وين تجلس؟ أجلس في المكان تجلس فيه، نعم. الفعل الأولاني تجلس والثاني أجلس، يعني مجزومين الاثنين. طيب بعد مهما، نعم نعم قل فيه ضرر، قلنا المكان، قلنا المكان اسم وضع الدلالة على المكان، المكان يعني ولي ضرر، نقول فيه ضرر. مهما تو شفنا في البيت، مهما تكون عند امرئ من خليقة، مهما وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مهما تكون عند امرئ من خليقة، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها، مهما تأتنا أصها تأتينا، نعم مهما تأتنا للمجزوم بحذف حرف العلة، مهما تأتنا بآية إلى آخره. طيب مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها، إذا كان قلنا هي اسم، اسم شو ولا مبتدأ، أي خلفية، لكن هي قليلة يعني. قال نعم بس أنا اسم ولي مبتدأ ده. وتأتنا به هي الخبر نتاعها من بعد كل جواب الشرط. لا لا لا لا ما بعد جواب الشرط. فما لا فما نحن لك بمؤمنين، ما كملتهاش، قد ما فيهاش فعل مضارع مربوطه بفاء لان ما فيهاش فعل. تنشوف في جواب الشرط يقرن بالفاء اذا كان في حالات اسميه طلبيه وبجامد. اي ان تجلس اجلس فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم تاعو السكون، واجلس يقول خليها باش مجزوم بان، والثاني اجلس مجزوم بان تلزم فعلي، لازم كله كل واحد بان برك مجزوم بان برك فقط. سهل هذيك سهل سعدي. هي الجمله كلها خبرت مهما، لان قال لان به تاتينا به. نعم خبر نعم تأتي مئات من خبر مهما، خبر مهما أي أي اللي بعد أي فيها معنى الشرط، وهي بالحقيقة المعنى تاعها بحسب ما بحسب ما يأتي بعدها، المعنى تاعها بحسب يحدد بحسب ما ما ما معنى. تقول أيما تدعو، أيما تدعو أيا ما تدعو، أيا منصوب ولا لا؟ ايش معراض؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، أيا مفعول به مقدم، تدعو أيا، يعني اسمها تدعو أي اسم، تدعو أي ماذا؟ أي اسم، فمفعول به مقدم، أيا ما تدعو. والجواب أنت الشرط وينه؟ فله الأسماء، فله مربوط بالفاء، مقرون بالفاء، الفاء ذيك رابطة جواب الشرط. من بعدها متى؟ أيا ما تدعو، قل ادعو الله، او ايما تدعو، كيفاش تدعو؟ واقف بالواو فقط؟ شكون عنده؟ لا ايما تدعو، لا ايما تدعو اذا كان مفرد من غير واو، واذا كان جمع قل ادعو الله ذو الرحمن ايما تدعو، مجموعه برشا، الواو الالف، واو الف، واو الف، أستدعون تدعون تدعو إذا كان واحد برك، أما هو قل ادعوا ادعوا أنتم أنتم. طيب نعم نعم يس هي هي هي زايدة، لأن زايد نكرة مقصودة، أنا لا زايد زايد نكرة موصوفة مقصودة، لكن أيا ما تدعو أي اسم تدعو، يعني أي المقصود أي اسم تدعو. جواز الفعلية نعم، لكن هنا مش بدل يكون فهم فعلي، أحيانا يجي فعل هنا الجواب صرف، أحيانا يكون مثلا ماشي في الفعل، ساعات يكون فعل ماضي، ساعات يكون في الأول فعل ماضي. ما خاطر ذلك جاتها في الآية هكاكا، الآية هكاكا فيها فعل واحد الأولاني مجزوم والثاني ما فماش فعل. ديما جزم فعلين، في كل حالة جزم فعلين، حتى يكونش فعل ماضي يكون في محل جزم. جملة الشرط ولا فعل الشرط في محل جزم. طيب أو حتى فلو الأسماء الحسنى، طيب أيش باش نعرف فلو الأسماء الحسنى؟ الحسنى الاسماء الحسنى له مبتدا وخبر، هات ولا جمل جواب الشرط في محل جزم، جواب الشرط انت في محل جزم. نعم، اذا المبتدا والخبر، جمله المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. متى؟ اي من بعد متى، جزم من بعد اسم، بقي اسم. هذا موضوع الدلاله على الزمان، ان المكان وذا للزمان، متى للزمان. متى يسترخي، متى يسترخي بالقوم ارتدي. هذا طرف العابد يقول في متى يسترشد القوم ارشدي. نعم يطلب جواء، يطلب الضيافة، يطلب. نعم نعم، فأنا أنا يفخر في نفسه في المذا، في المذا الفخر. فهل هنا يسترفد القوم فعل مضارع مجزوم؟ اي بمتى، اي وين الجزم تاعه؟ يسترفد قلت التقى ساكنان، يولي يكسر فقط عليك ما هيك. وارفد هذيك الضرب الشعري ارفد ذي مجزومين. واحدة أخرى، متى أضع، متى أضع، متى أضع العمامة، متى أضع العمامة تعرفون. واحد يدخل يقول أنا ابن جلا وطلاء الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. قال متى أضع العمامة تعرفون، العمامة ما أضع العمامة، متى أضع العمامة تعرفون. أي متى هذه اسم صار جازم لفعلين، أي مفعول فيه، مفعول فيه ظرف، مفعول فيه ظرف زمان. طيب متى أضع، أي المضع مجزوم لما خطر التقى ساكنان كسر أضع العمامة. قل به تعرفوني، تعرفوا إيه فعل مضارع مجزوم بس حذف النون، والنون هذيك شنو نخاي والياء. قل به عسى تعرفوا، لا لا وكان كان مش مجزوم شو نقول نأني، تعرفون نأني أسهل، وكان مش مجزوم تعرفون نأني. طيب أيانا، طيب هذا للدلالة على الزمان، ظرف أيضا للدلالة على الزمان وفي معنى الشرط. قال فأيان ما تعدل به، هذا البيت قالوا أيان ما تعدل به، أيان ما تعدل به الريح تنزل. هو أيا ما تدعو، لو اعتبرت أيا تدعو رو ما رأي زايدة تنزل على رأي زايدة، أيا ما هنا أيا ما تدعو، أيا تدعو أي اسم تدعو، أيا خد مقصود به التنوين، التنوين عوض، أيا أيا ذاك فما تنوين لا عوض، عوض شنو على الاسم. كل ذا الله عبد الرحمن أيا ما تدعو، أي اسم تدعو، أي اسم تدعو، فالمات ولي زايدة، ولي زايد نعم ولي زايد لنا كيفاش فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. طيب اسم شرط، اسم شرط للزمان جازم عليه. نعم اي نقول في ظرف زمان. طيب لا اي اي ليزر مجهول الريح فعل، نعم فعل وتنزل جواب، جواب الشرط. اذا عن جزء فعل تعدل وتنزل أيانا متى، والما ذيك زايدة أيانا تعدل بالريح وتنزل. طيب نعم زمن، نعم نقول في ظرف زمن، نقول في ظرف زمن لازم نقول اسم شرط للزمان مبني في مبني، مبني على ايش؟ على الفتح في محل نصب، في محل نصب الظرفية. طيب أين تو، أين اي طيب لا ضرورة ضرورة اي تنزل نعم ضرورة سعيد. اين يدل على المكان مع الشرط مكان اينما تكونوا يدرككم الموت اينما تكونوا يدرككم الموت لان المكان نعم اسم مكان ناخذ ظرف مكان ظرف مكان مش اسم مكان ظرف مكان اينما تكون يدرك الموت اي عندي فعلين المالكة زايدة طيب أين مفعول فيه ظرف مفعول فيه ظرف ظرف مكان طيب محل نصب أي نعم نعم طيب نعم فعل مجزوم مجزوم شرط طيب مجزوم شرط مجزوم شرط أي والموت فعل نعم فعل طيب فعل هو حيثما اسم الزمان ايضا لا الزمان حيث الزمان مثال قال قال حيثما تستقم كما أين حيثما وأين تبعض حيثما وأين تبعض حيثما وأين تبعض حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر لك الله إذن حيثما حيث هي مفعول فيه ظرف زمان أي في محل نصب لا وما زايد تستقم مجزوم حيث طيب وين الجواب الصرف يقدر زين طيب طيب عملناهم عملناهم عملناهم هذه المنازعة فقط ترى هذه منازعة عملنا الخطر توسعنا فجأة طيب نجد صار نكتب هذه الأدوات هذه الأدوات هذه الأدوات تلزم فعلين هذه الأدوات هذه الأدوات تلزم فعلين مضارعين مضارعين تلزم فعلين مضارعين وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل الأصل أن تجزم فعلين مضارعين أصل لكن لكن لا يلزم أن يكون لا يلزم أن يكون يعني فعلان لازم أن يكون مضارعين مطلقا بل الأحوال أربعة بل الأحوال حال أربعة عندما كنا نقول حالة هذه أربعة طيب لول أربعة أربع حوال في لول لولين أن يكونا مضارعين الاثنين يعني فعل الشرط وجواب الشرط اثنين مضارعين مثاله مثال هذا الاصل هذا الاصل وان تعود وان تعود نعد وان تعود نعد مثاله وان تعود نعد تعود وستعودون نون وتعود طيب اثنين هذه الاولى اذا اربع حوال الحاله الثانيه قد يكون ماضيين الاثنين مثال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسن فعل ماضي وأحسنتم فعل ماضي أحسنتم أحسن فعل ماضي وتاءتم هي فاعل. طيب لأن مش بشغل فعل ماضي مبني أقول له، لكن بشكون بعد مصروف في محل جزم. أعطيكم الجملة بعد. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون الفعل الأول ماضيا والثاني مضارعا. لازم يجي الأول ماضي والثاني مضارع. مثاله: من كان يريد حرف الآخرة، من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. نسطر على الفعل الأنوين. كان فعل ماضي، فعل ماضي ناقص كان، لا، ونزد فعل مضارع. إذا نقول الماضي والثاني مضارع، نسطر كان ونزد. طيب الحالة الرابعة الأخيرة، الأول مضارع والثاني ماضي. الأول مضارع والثاني ماضي مضارع، يعني الرابع، الحالة الرابعة الأول مضارع، فعل المضارع والثاني ماضي. من يقم ليلة القدر، من اسم شرط، سمسا شرنا في الأدوات الزمزات عليه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. إذن إيش عندي؟ عندي أربع حوال. إما الاثنين يكونوا مضارعين، الفعل المضارع والثاني مضارع، تعود نعود، وإلا الاثنين ماضيين، وإلا واحد ماضي مضارع ولا الآخر مضارع. طيب نرجع السر. فإذا جاء ماضيا، إذا جاء الفعل ماضي، شو شنعنا عربون، فإذا جاء ماضيا فحينئذ يكون الجزم للمحل. نسطر على المحل. فإذا جاء ماضيا فحينئذ يكون الجزم للمحل. لأن القاعدة أن هذه الأدوات تجزم. فنولي نقول جملة فعل الشرط في محل جزم إذا كان فعل مثلا نرجع بالنسبة الأولى هذه عربناها، بالنسبة للحالة الثانية إن أحسنتم أنفسكم. أحسنتم ماذا نقول بعد ما نعربها فعل ماضي مبني كذا؟ ماذا نقول؟ جملة من عزم الفعل جملة فعل الشرط في محل جزم. طيب وجملة فعل الشرط جواب الشرط أيضا في محل جزم، مش مجزوم. طيب بالنسبة من كان يريد، كان جملة فعل الشرط في محل جزم، جعل الجملة كان نزد هذاك معرفة. من يقوم هذيك مجزومة، غبرة هذيك في محل جزم، إذن تولي في محل جزم. طيب الأمر الأخير طوى، إذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا، إذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، وجب اقترانها بالفاء. جملة جواب الشرط لابد من اقترانها بالفاء إذا كان في شروط. مجموعة في البيت، يعني شوفني على البيت عامل كنت اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن بالتنفيذ. طيب اذا اسميه طلبيه، اذا كان جمل جواب الشرط اسميه لابد فيها فاء، اسميه طلبيه وبجامد وبما ولن وبما ولن وبقد والتنفيذ. أمثل على ذلك، أمثل على ذلك. وإن يمسسك بخير، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أي وين يجون فعل الشرط؟ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء. لقى جواب الشرط، لقى جواب الشرط. الفاء هذيك فاء رابط جواب. لماذا؟ علاش رابط جواب الشرط هنا؟ علاش رابط؟ اسمية، هو ضمير. قال هنا اسمية، جملة جملة جواب الشرط اسمية. لذلك ما تصحش باش تكون جواب شرط، جملة اسمية ما فيهاش فاعل. طيب. إذا اسمية والفاء رابط لجواب الشرط. هو مبتدأ وقدير خبر. على حال جر كل اسم مجرور وهو مضاف شيء مضاف اليه. طيب ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم يلزم كان الاولاني، كانوا فعل ماضي، كان فعل مضارع، كانوا فعل مضارع. لا مستحيل، ما الجزم كله، ما ثماش جزم كله. إذا الفاء والإرادة يعني ما يصلحش باش يكون، لا ده أمر، أمر مبني مبني مبني مبني. طيب لا بجامل قل ولهنا قال حديث الباب النقاش الله من الآخر يقول إن ترني أنا أقل منك، إن ترني مثله، إن ترني ليش ليش ليش يا إن ترني خذ مجزوم، إن ترني أقل أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي. الفاء هذيك شو اسمها؟ رابطة لجواب شرط. لأن الفاء جامد ما صرفش، صرفوا لي عسى ترى منين صار؟ كان عسيت هند أن تزوره، ومختلف فيها امرأة عسى اللي هي نعم. طيب فعسى إذا لا فعل جامد، فعل جامد، فعل جامد ما يتصرفش، ولذلك جاءت الفاء وهذاك الربط نتاعها عسى ما يتصرفش، أنا أنت ما يتصرفش، لم فعل جامد. بعد وبما لا ما تقول ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير، فما أوجفتم عليه من خير يعني فما أو لنا فما أوجفت زواج رغم أنني أفاء في الماضي لكن جمل فعل ذلك في محل جزم. يقول يعني في تسمى مش محل جزم، مش في محل، نعم في محل أسمى جزم، في محل جزم، نعم محل جزم، نعم محل جزم. طيب بعد ما وبلن وما تفعل من وما تفعل من خير فلن تكفروا، وما تفعل من خير وما تفعل من خير فلن تكفروا. يقول قال هاي مزوم ما تكفروا، لا منصوب مش مزوم، هنا منصوب مش مزوم، وبلك لن هذا خذ أس تكفر النون، تقول وين النون؟ خذ اللن منصوبة مش مجزومة لنا، فلن تكفروا. طيب وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. طيب ما وقد قدك إن يس لا جملة كاملة منصوبة، جملة أميلة الفعل، فعل منصوب، الفعل مضارع منصوب، إعراب فعل مضارع منصوب، أما الجملة كاملة أو الإعراب في حال جزم، رغم جملة فعل الشرط ولا جاء الجملة كاملة في معنى. نعم في محل جزم، كله يكون في محل جزم. اي يعني ما تسحقوش تقول هي من لا تستحق ان تكون جواب صار، لا تستحق ان تكون لا، الكل مع بعضها، كل فعلا كل توقد ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان يسرق فقد سرق. اي قد ري قد يعني ان يسرق في المضارع مجزو، فربط الجواب الشرط، قد حرف تحقيق، سرق فعل المال، اخ فاعل له جر مجزو من حرف جر قبل بعد من مجزو، لكن هذا مبني على الضم خاطر مش مضارع، يدخل من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. نعم ما زلت بالتنفيذ، يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ولما يقول فسوف يأتي لقراءتي من يرتد ومن يرتد، إذا كان فكيت الدل انشد تقولي من يرتد، ومن يرتد لأن الشد يجب فوق منها. نعم إذا فكيتها يرتد، إذا كان من يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، لأن يأتي لنا من فعل مضارع مش مسجد، مضارع عادي مرفوع بضم مقدر، سوف يأتي سوف يأتي. نعم لأنه يقول ومن يقال مثلا ومن يقاس الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف مش بقاش نؤتيه، فسوف نؤتيه، يعني زي مثال آخر. طيب هذا الجواز متاع فهمنا، أي ندخل في النكرة والمعرفة، ده بقى نزل عنا أربع دراج نستغلوه، النكرة والمعرفة خطر البرنامج طويل وما نجمش حاجات ما نجمش نعبيها، لابد مراجعات نكون من افضل. رغم شفناها مع مناول بالاهل. النكره والمعرفه. لان اولا النكره كل اسم شائع في جنسه، هذا جاكم سؤال، في السنة الأولى، كل اسم شائع يعني تعريف النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، لا يختص به واحد دون آخر. رجل، رسول، طالب، وهناك تعريف ثاني، للنكرة تعريف ثاني، وكل اسم يقبل المؤثرة فيه، المؤثرة فيه التعريف، كل اسم يقبل المؤثر فيه التعريف. مثال تقول رجل، الرجل إذن من رجل نكرة، إذن كل اسم يقبل المؤثرة فيه التعريف. على خاطر ساعات يجي قال له ما تفيدش التعريف، عباس كنقول العباس شنو هذا، ما حد شيء ما أثرتش، عباس العباس أثرت ولا ما أثرت؟ ما أثرت. إذن لا تولي لا تولي عباس ماشي نكرة رغم هي مدرسة ألف ولا إذن تكون مؤثرة فيه. نعم يعني عباس حارث الحارث نعم صاحب الصح صاحب الصح هذه أثرت فيه أثرت فيه. هما قالوا ذو اللي هي نكرة ولا معرفة ذو ذو أصلا نكرة ذو ذو علم جاء ذو علم تم تنظر ذو نكرة لكن نكرة في تحب تدخل عليها القاعدة في ماشي مجيز قال لك ذو إذن أصلا صاحب صاحب ذو بمعنى صاحب وصاحب تدخل عليه ألف واللام إذن ذو يعني نكرة لأن صاحب معنى صاحب وصاحب تدخل عليه تولي كبير ديما حجاج النحويين كجحر ليربوها سكر من هنا يخرجك منه يلقى لك حل يقول ذو هاي القاعدة ما تنزل ذو يقول لك ذو مش معنى صاحب كلمة صاحب تدخل لها الفلا تدخل ملا ذو كيف هذا مي برد برد معنى طيب طيب هذا المعرفة طب. المعرفة هو الاسم الذي يعين مسماه يعني شيء يدل على محدد معين يعني على مثال تقول مكة مكة معرف مكة أنت هذا الذي نجح أقسامه أقسام المعرفة أقسامها أقسامها أقسامها هاي تقول المعارف ترى قديش ها لولين أني المعارف الضمير طب الضمير طيب بعد العلم بعد الإشارة ضمير لولين أخذ يا حلو اسم الفعل المعرفة اسم الفعل لا يعني الاسم الموصول الاسم الموصول المعرف بأن سادسا وأخيرا المضاف إلى معرفة إلى واحد من الخمسة ذون المضاف إلى معرفة يعني سمعت المضاف إلى معرفة إما إلى ضمير أو اسم علم أو إشارة أو اسم موصول أو معرف بأل يعني المضاف إليه كان طيب مضاف إلى معرفة لكان أضفنا واحدة المعرفة هذه طيب لأن ده بالضمير أولا الضمير الضمائر هو هي عند العلماء النحوي أعرف المعارف ولكن أعرف معارف هو الله سبحانه, الله سبحانه وتعالى إني أقسم فالضمير الضمير تعريفه هو الاسم الذي يدل على متكلم على متكلم أو مخاطب أو غائب ضمير على وزن شنو؟ فاعل الوزن أشياء يعني إما اسم فاعل ولا اسم مفعول دي مخذوها قاعدة الفاعل هذه في الأصل صفة مشبهة فاعل في اللغة كل حاجة رز فاعل إيش حب تعرف معنى نتاعها رجحها لاسم الفاعل واسم المفعول خرج منها المعنى مثال قتيل على وزن اسم الفاعل قاتل اسم مفعول مقتول انه منه مقتول اذا مفعول واضح ولا جريح على وزن فاعل اما ولا هنا ايش مقصود به مجروح اذا اسم مفعول طيب ها لا خاطر هو خاطر جريح انا مجروح يعني في اللغه جريح انا هز الجريح مثل جريح حسب المعنى انت تدخل مثلا تدخل مثلا يدخل مثلا سميع بمعنى شنو يعني سامع واسم فاعل، يعني سامع على صفة أنها تبدل. إذا كل متى تلقى يعني فعيل إما رجع لاسم الفاعل ولا رجع لازم مفعول. ساعات يجيب الاثنين في أسماء رب، في بعض الأسماء تدخل حميد على وزن فعيل، ما له وزن، حاسس القاعدة أنا حافظ فيك القاعدة أسعد. فاعل ومفعول يعني حامد ومحمود. طيب حامد، إذا هذا كذا. أو تنمشي الضمير اسم فاعل واسم مفعول اسم مفعول يعني مضمر، مضمر فالضمير هو مضمر. مع من أضمرت الشيء؟ أخفيته. إذن الضمير هو الذي يخفي حقيقة الشخص. لو أقول أنا، تعرف شيء بتعرف جسم، قل أنا، أنا فعلا ما تعرف جسم، قل أنت ولا هو ولا هي. إذن هو هو الضمير عش عمل، هو غطى على الشخص الأساسي على الاسم مثلا واحد. السمنية ضمير ثم إخفاء، إضمار إخفاء، هذا معنى معنى اللغة بتاعه. إذن هذا الضمير له. نعم نعم، هو يستر به الاسم الصريح، الضمير يستر به الاسم الصريح، خبيه، لأن أضمرت بمعنى أخفيت. والضمائر أنواع، الضمائر أنواع، أو نحط ألفاظه، أنا إيش أنا كنت ترجو أنت لا لا نحط أنواع، أنواعه أنواع اثنين، مستتر وبارز، مستتر وبارز. أولا المستتر، أولا المستتر ما ليس له صورة، ما ليس له صورة منطوقة في اللفظ، ما ليس له صورة منطوقة في اللفظ بل يكون مفهوما، بل يكون مفهوما. مثال اقرأ، وين الضمير؟ مستتر تقدير أنت وجوب. طيب خلق هو، طيب أسعى أنا، تأمر أنت، نعمل نعم، هذه مستترة. إذا نظام مستترة هو البارز، هذه ما فيش إشكال. البارز، البارز تعريفه ما له، البارز ضمن البارز ما له صورة منطوقة في اللفظ، ما له صورة منطوقة في اللفظ، صورة منطوقة. وهو نوعان، هذا وهو نوعان، منفصل ومتصل. الضمير البارز نوعين، منفصل ومتصل. منفصل يعني واحد كما أنا أنت نحن، ومتصل لاصق بالكلمة. لا منفصل تعريفه أي المنفصل، أولا المنفصل، المنفصل ما يمكن تعريفه، المنفصل ما يمكن أن يبتدأ به الكلام، ما يمكن أن يبتدأ به الكلام، ويمكن أن يقع بعد إلا، ويمكن أن يقع بعد إلا، ما يمكن أن يبتدأ بالكلام ويمكن أن يقع بعد إلا. وهو قسمان، ثم بعد حطوهم زد، وهو قسمان، ضمير منفصل للرفع، أنا أنت الضمائر، أنا أنت إلى آخره، أنا أنت أنت أنتم أنتم، شوفنا هذا غير مكتوب. طيب والثاني، الثاني القسم الثاني ضمير منفصل للنصب، لم يكون ديما مرفوع ولا يكون ديما منصوب، ضمير منفصل للنصب أيضا 12، إياي إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. 12. طيب طيب ناخذ أمثل هذا، أي أمثل للأعراب، للأعراب فقط. وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. أنا اسم إعراب، أي ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب وأول خبر وهو مضاف، وخبر مضاف إليه. لا، نحن خلقناه، نحن خلقناه إذا ثاني، نحن خلقناه. أي ضمير مبني على إيش؟ على الضم في محل رفع مبتدأ، خلقناه خبر. طيب أنت مولانا، أنت مولانا. طيب مولانا خبر. طيب أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا. هاي حرف، لا صفان، حرف صفان. أعرف أنتم، نعم من السكون في حرف. طيب وأشد، وأنتم أشد خلقا، خلق. لا لا لا لا، تمييز بعد أفعل دينا تمييز. أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، بعد أفعل أشد أفعل يجي تمييز دينا. طيب هن أطهر لكم، هن أطهر لكم، هن ضمير منفصل مبتدا. طيب وإياي فاتقون، أي وإياي فاتقون مفعول به مقدم. طيب إياك نعبد، كيف كيف. إياكم كانوا يعبدون، إياكم كانوا يعبدون مقدم، كانوا يعبدون إياكم، نعم كانوا يعبدون، كان في الماضي ناقص والواو لاسم تاحة، ويعبدون الخبر هكذا ولا لا. هو هذا الضمير المنفصل نتعدى للمتصل، الضمير المتصل النوع الثاني والنوع الأول المنفصل شفناه. المتصل ضمير متصل ما لا يبتدأ به الكلام، ما لا يبتدأ به الكلام. ولا يقع بعد إلا، ولا يقع بعد إلا. وهو ليس كلمة منفصلة، وهو ليس كلمة منفصلة، وهو ليس كلمة منفصلة مستقلة بل متصلة بما قبلها من اسم، بل متصلة بما قبلها، بل هي متصلة بما قبلها من اسم أو فعل أو حرف. الضمير يلصق مع الاسم، مع الفعل، مع الحرف. وهو نوعان، ضمير متصل أيضا نوعان، نوعان الأولاني ضمير متصل للرفع، متصل للرفع. وهي يعني بين قوسين تاء الفاعل، تاء الفاعل، حط تاء الفاعل، تاتو تاء تاء الفاعل، نون النسوة، نون النسوة، نا تاء الجمع، نحن أكيد نا، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، ألف إيمان. هذه في ضمائر الرفع المتصل، يعني كالفاعل، كالفاعل نجيب من أنف، حتى أنف، أنف على هذا، أنف من هذا، أنف أمرت التشنوة لم تأمر إذا سأل لا إنس لا يغضبنا، يغضبنا ونون الفاعل النون تاع النسو. وقلنا قولا، قلنا هذا فضلنا، فضلنا ونون الفاعل نا. طيب اعتصموا، اعتصموا. طيب وجب. طيب اقنوتي، اقنوتي. تحسنان، الثاني النوع الثاني مش ناخده عنده، متصل، متصل للنصب او الجر، ناخد متصل للرفع وهذا متصل للنصب او الجر، هذا نراه المره الاخرى ونوازيه ان شاء الله، ما فيناش في النصب او الجر، ناخد نحددها ان شاء الله النصب.